كذلك في قولك وإياك نستعين، هذا فيه إيمان بالقدر، تستعين بالله لأنه هو القادر على كل شيء، تطلب عونه لأنه بيده أزمة الأمور ويتصرف في خلقه تبارك وتعالى كيف شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.